ثم أما بعد فيا عباد الله، شؤون الأمم شتى، ومن أعز شؤونها مكارم الأخلاق وحقوق الناس عظمى، ومن أعظمها القيام على محاسن الأدب، فبهما ولهما بعث الله عز وجل نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لتستقيم النفوس وتطمئن القلوب وتهتدي العقول. والله تبارك وتعالى قد بين للناس آياته وفصلها لهم لتستقيم هذه النفوس على محاسن الأخلاق وصالحها، وتهتدي إلى الطيب من القول والمرضي من السلوك، مرتصمة أمامها هدى رسول رب العالمين في أخلاقه التي كان عليها والتي دعا الناس كافة إليها. وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن حزم رحمه الله تعالى: من أراد الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه. ولقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المهمة خير قيام، وبلغ ما ائتمنه عليه ربه للأنام صلوات الله وسلامه عليه، فلم يدع شاردة ولا واردة توصل إلى محاب الله عز وجل ومرضاته إلا حث عليها ورغب فيها بالقول والعمل، ولم يهمل صغيرة ولا كبيرة توصل إلى مصاحب الله عز وجل وانتقامه إلا وحذر منها ورهب فيها بالقول والعمل. ولو عملنا معشر المؤمنين بالقليل من وصاياه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة الطيبة الشاهدة المباركة وتحذيراته التي حذر من الوقوع فيها، ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من تدني في الهمم وسوء في الأخلاق وضيق في القلوب وقلق في النفوس وكدر في العيش وسأم من الحياة. ولا أدل على ذلك من هذا الحديث الذي سأريده على مسامعكم الأخذ بما جاء فيه من هداية وتعليم وإرشاد، والامتثال لنصائحه الواردة بهذا الحديث اعتمارا وانتهاءا، كفيل بإنقاذ الفرد والمجتمع على حد سواء من سقط العيش المشين والتردي المهين، والرفع به إلى معالي الخلق القويم والعيش الكريم. فلقد أخرج مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والبيهقي وابن ماجه في سننيهما والقضاعي في مسند الشهاب كلهم من طريق أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، أو قال: وكونوا إخوانا كما أمركم الله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قال هذه الجملة الجامعة المانعة: وكونوا إخوانا كما أمركم الله، قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم قال: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا الحديث عباد الله تضمن منهيات ومحظورات العمل على تفاديها وتجنبها هو السلامة بعينها والسعادة بنوعيها العاجلة والآجلة، كما تضمن هذا الحديث مأمورات وتأكيدات الحرص على امتثالها والسعي في سلكها ضمان للعيش الكريم ونشد لحياة العز والمجد والأمن وخروج من أزمة التخبط وتفكيك لصراع الهيمنة والتسلط بغير حق. أول هذه المنهيات عباد الله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد عباد الله مركوز في طباع النفوس، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل، وهو خلق ذميم كما لا يخفى عليكم، يضر البدن ويفسد الدين. وحسبكم أن الله تبارك وتعالى أمر بالاستعاذة من شره، فقال عز من قائل: ومن شر حاسد إذا حسد. وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. ولله ذر من قال: كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عاداك من حسد. فكما قيل: الحسود لا يسود، هم دائم وقلق لازم وقلب هائم. والإنسان إذا ابتلي بكيد حاسدين فما عليه إلا أن يصبر، لأنه كما قال الشاعر: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله. فالنار إن لم تجد ما تأكل، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وأحسن من قال: ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في ملكه، لأنك لم ترضى لما وهب، فجزاك عني بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. والناس عباد الله في الحسد أقسام، فمنهم من يسعى في إزالة النعمة على الخير، بإزالة النعمة على الغير بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالة النعمة على المحسود دون نقل شيء من ذلك إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما، أي أنه يتمنى زوال نعمة الغير ولو لم يصر منها شيء إليه. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه. وقد كان ذنب إبليس، حتى قيل إن أول ذنب عصي به الله في الأرض حسد إبليس لآدم، لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله عز وجل بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه إلى جواره، فلم يجد به اللعين حسدا ومكرا من عنده ومن نفسه الخبيثة حتى أخرجه من الجنة. ثم انتقل الحسد بعد ذلك عباد الله إلى أرذل خلق الله عز وجل، وأخصهم منزلة، وأبخاسهم أخلاقا، وأوضاعهم انطباعا، ألا وهم اليهود. فكان الحسد بضاعتهم التي يملكون، وسلعتهم التي ينفقون، وسوقهم الذي يريدون منه وإليه يصدرون، وصفهم الله عز وجل به في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. وقال الله عز وجل فيهم: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله لأمته أن الحسد داء الأمم قبلها ومهلكها، فهو جالب للشحناء وزارع للشحناء، يحلق جالب للبغضاء وزارع للشحناء، يحلق الدين كما يحلق الموسى الشعر. فلقد جاء في مسند أحمد وجامع الترمذي من طريق الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحارقة، حارقة الدين لا حارقة الشعر. والذي نفس محمد بيده، أولا أدل لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فاعتبوه تحببتم، افشوا السلام بينكم. ومما يجب أن يعلم أيضا أن الحسد ليس مذموما كله، لأن المؤمن قد يحسد أخاه المؤمن لما يرى من نعم الله عز وجل تتوافد عليه وتحيط به وتزداد عليه يوما بعد يوم، فيتمنى أن يكون مثله، فيتمنى أن يكون مثله دون تمني زوال النعمة على أخيه، بل يسعى في انتقاف اقتناء والسعي من أجل اكتساب مثل فضائله. وهذا الذي يسمى بالغبطة، وهي على قسمين: غبطة على الفضائل الدنيوية، وهذه لا خير فيها، لأن الله عز وجل وصف بها قوم قارون الذين غرتهم الحياة الدنيا وأثرها على الآخرة فلم تنصرف همامهم إليها. قال الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. والغبطة الثانية هي الغبطة على الفضائل الدينية، وهذه المحمودة. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل مدح الذين آثروا هذه آثروا الآخرة على الحياة الدنيا ولم يبدلوا الدنيء بالنفيس. فقال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وحسبكم أن الله عز وجل مدحهم ووصفهم بأنهم على خير عظيم، وهم أنهم لا يغبطون من فاقهم في الفضائل الدنيوية، وإنما يغبطون من فاقهم في الفضائل الدينية. ويكفيكم أن الله عز وجل قال في حقهم: وقال الذين أوتوا العلم. أما أولئك فقال: وقال الذين يريدون الحياة الدنيا. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة ولا حسد إلا في أمرين اثنين: رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ثم جاء الأمر الثاني أو ثاني المنهيات، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته: ولا تناجشوا، أي لا تتخادعوا، ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والحيلة والمخادعة، لأن الحيلة والمكر والمخادعة يراد بهما أو يراد بهم إيصال الأذى إلى المسلم، وأذية المسلم محرمة ومنهي عنها أشد النهي. وأصل النجش في اللغة كما قال العلماء إثارة الشيء بالحيلة والمكر والمخادعة، ومنه سمي الناجش في البيع ناجشا كما سمي الصائد في اللغة ناجشا، لأنه يثير الصيد بحيلته عليه وخداعه له. وقد ذهب أكثر أهل العلم أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره لا تناجشوا، بأنه التناجش الذي يحدث في البيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. وهذا الذي يقع تماما فيما يسمى الآن بالبيع بالمزاد العلني. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النجش، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النجش. فلنحوم عباد الله في أسواقنا وعلى أسواقنا، ولننظر ما يجري فيها من أنواع المعاملات المغشوشة والسلع المحرمة الممنوعة، وفي طريقة جلبها وعرضها، وفي كيفية ترويجها وإنفاقها، لندرك كيف بعدنا عن هذه النصائح النبوية، وكيف خرجنا عن نطاق التعاملات الشرعية. لأن البعض يظن أن الالتزام بالدين والاستقامة على الشرع إنما يكونان في السوق، إنما يكونان في السوق، ومن وفي إنما لا يكونان في السوق. لأن البعض أقول ممن يصف نفسه بأنه ملتزم بشرع الله عز وجل ومستقيم على دينه يظن أنه لا يكون مثل هذا الأمر في السوق وفي عالم التجارة وصخبها ولغطها، وإنما يكونان عندما ينصرف إلى مسجد حيه يحمل سواكه ويجر قميصه ليصلي المغرب والعشاء في جماعة، وهو في سكينة ووقار وكأنه في نسك بنان وورع سفيان كما يقولون. وإنما حملني على ذكر هذا الصنف وتخصيصه بالذكر في خطبة هذه لما ألقاه وأسمعه من شكاية الشاكين وبكاء الباكين الذين غبنوا في معاملتهم المالية، وتخصيصه في علاقتهم التجارية من طرف بعض هؤلاء الذي ذكر. فقولوا عباد الله، إذا كان مثل هذا يصدر من أمثال هؤلاء الذين ذكر، فكيف يكون الأمر بالنسبة للآخرين الذين يستحلون المحرمات ولا يرجعون إلى دين أو خلق، ولا يبالون بطرق الكسب وسبل الاسترزاق؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وقد ذكر ابن الحاج رحمه الله في كتابه المدخل أن عمر بن الخطاب كان يعاين السوق بنفسه، وكان يخرج منه كل جاهل بأحكام البيع، بل يضربه بدرته العمرية حتى لا يطعم المسلمين الحرام والربا. فما عسانا أن نقول اليوم عباد الله، وأرزاقنا وأقواتنا ملوثة بربا المرابين، وبنجش الباعة والمشترين، وبغش المتطففين وتدليس المتدلسين، ويمين المنفقين. ثم نتضرع إلى الله عز وجل ونرفع أيدينا إليه ونقول يا ربي يا ربي، والمطعم حرام، والمشرب حرام، والملبس حرام، ودم الحرام أو روح الحرام يسري في دم العروق، فأنى يستجاب لنا؟ ولله در من قال: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، فكيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب؟ وأما المنهية الثالثة عباد الله فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تباغضوا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التباغض فيما بينهم في غير الله عز وجل، بل على سبيل الأهواء. وإنما قلنا على سبيل الأهواء لأن البغض في الله عز وجل لا يدخل تحت هذا النهي، بل هو من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أما إذا كان بغضه من غير سبب وبدافع هوى أو بغرض دنيوي، فهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأن الله تبارك وتعالى جعل المسلمين إخوة، وحق الإخوة أن يتحابوا ولا يتباغضوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالشحناء عباد الله إذا عمت، والبغضاء إذا انتشرت، فلا يقع بين الناس الوئام، بل وتتقطع فيه الأرحام، فلا تصفو النفوس للوئام، ولا تهيأ القلوب للتعاون والأخوة، ولا تأنس الأرواح للتفاهم والألفة. وللشيطان على هذه الأمة بابان هما من أوسع أبوابه: البغضاء وسوء الخلق. ولهذا حرم الله تعالى على المؤمنين كل ما من شأنه أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فقال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وامتن الله عز وجل على عباده بتأليفه لقلوبهم، حيث قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل من قائل: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. ولهذا المعنى عباد الله: حرم المشي بالنميمة لما في ذلك من إيقاع العداوة والبغضاء بين سائر المسلمين والمؤمنين، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، بل ورغب الله عز وجل في الإصلاح بينهم، فقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا وللحديث تكملة تأتيكم بعد حين، والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد فيا عباد الله، أما ثالث هذه المنهجات فقوله، وأما رابع هذه المنهجات أقول فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته: ولا تدابروا. والتدابر عباد الله المصارمة والهجران، مأخوذ من إذا جعل الإنسان صاحبه من على دبره، أو جعل صاحبه يوليه ظهره، وهذا الذي يسمى بالقطيعة أو بالتقاطع، وقد جاء مصرحا به بهذا اللفظ كما في رواية الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. ولا يخفى عليكم أن القطيعة والتدابر من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب إذا زادت على ثلاثة أيام، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. وكلما طالت مدة الهجر والقطيعة كلما عظم الخطب وازداد الإثم، والناس عن مثل هذا غافلون. فقد خرج أبو داود في سننه، وأحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي خراش السلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. قال العلماء: وهذه الأحاديث إنما تحمل على ما إذا كان التقاطع للأمور الدنيوية، أما إذا كان لأمر ديني فهذا لا يدخل في معنى هذه الأحاديث، لأنه يجوز الهجر فوق ثلاثة أيام. واستدلوا في هذا بحديث الثلاثة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم لما خاف منهم النفاق، وقد علم أن مدة الهجر في ذلك قد زادت على ثلاثة أيام وأكثر. وأباح العلماء هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء، وذكر الخطابي رحمه الله أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا يتجوز الزيادة فيه على ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر نساءه شهرا. ثم جاءت المنهية الأخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا النهي في غير ما حديث، وهذا النهي هو للتحريم كما هو قول جمهور العلماء، فقد جاءت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبيع المسلم على بيع أخيه، أو لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا أن يخطب على خطبة أخيه. وهذا يدل على أن هذا من حق المسلم على المسلم، فلا يساويه الكافر في ذلك، فيجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر وأن يخطب على خطبته كما قال الإمام أحمد والأوزاعي. ولكن ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النهي عام يدخل فيه الكافر والمؤمن على حد سواء. وأما معنى البيع على بيع الأخ فهو أن يبيع منه شيئا ثم بعد ذلك يعرض أو يبذل ما باعه لمشتري آخر فيبيعه له ويفسخ البيع الأول. كثيرا ما يقع في بيع العربون، فإنك ترى الرجل يبيع شيئا ويقبض مبلغا ثم يعدل ويرجع إذا وجد من أعطاه أكثر مما أعطاه ذلك البائع الأول، أي في بيعته الأولى، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ثم بعد ذلك جاء الأمر النبوي الراشد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكونوا إخوانا كما أمركم الله، وكونوا إخوانا كما أمركم الله. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بعض كانوا إخوانا. فدل عباد الله على أن الأخوة مهرها عظيم وسلعتها غالية، ولكن للأسف الشديد الباذلون لها قاصرون ومقصرون، نسأل الله تعالى السلامة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال مثل هذا الكلام وكونوا إخوانا كما أمركم الله، أراد بهذه العبارة أن يعلم المسلمين أن يسعوا بكل جهدهم في الأمور التي تحقق لهم هذه الأخوة وتجمعهم عليها. وقد يدخل في هذا غير الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أداء حقوق المسلم لأخيه المسلم كرد السلام وتشميت العاطس وتشييع الجنازة وعيادة المريض والنصح بالغيب والابتداء بالسلام وما إلى ذلك من الحقوق. لأن الإخوة عباد الله يجب عليهم أن يتعاونوا وأن يجتمعوا وأن لا يتفرقوا. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق، الحق الأخوة، بقوله بعد ذلك: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تؤمروا فاتقوا الله لعلكم ترحمون. فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يجمعوا بين القلوب، وأن يحذروا من التنافر، وأن يعملوا على تأليفها بدلا من تفريقها، كما نص عليها الله عز وجل في غير ما موضع من كتابه. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. ولهذا فإن المؤمنين إذا أضروا بعضهم ببعض يكونوا قد باعدوا عن الأخوة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، أي لا يسعى في أذيته. فيجب إذن أن يكف المسلم عن ظلم أخيه بجميع أنواع الظلم، لأن الظلم محرم في حق كل أحد، فما بالكم بالمسلم. وقد قيل أن الظلم عواقبه وخيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخذله، أي أنه لا يجوز للمسلم أن يخذل أخاه المسلم في موقف من المواقف، بل يجب عليه أن يسعى إلى نصرته حتى وإن كان ظالما. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال أحدهم: يا رسول الله، أنصره إن كان مظلوما، فكيف أنصره إن كان ظالما؟ قال: تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. كما لا يحل لمسلم أن يكذب أخاه، يحدثه بحديث ويظن الآخر بأنه صادق فيما يقول ولكنه كاذب في حديثه، إذن فلا يحل له هذا، وبل لا يحدثه إلا إذا كان صادقا. كما لا يجوز له أن يحقره أيضا، لأن الاحتقار دليل على الكبر ودليل على الغطرسة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر غمط الحق، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي رواية: وغمص الناس. وفي رواية مفسرة أخرى: أي الذي لا يرى غيره شيئا، فكأنه يحتقره ويزدريه. وغمص الناس هو احتقارهم وازدراؤهم. وقد قال الله عز وجل في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا عباد الله، وإلى هنا ينتهي حديثي إليكم، وللحديث بقية ولها قيمة وأهمية، نرجئها إن شاء الله تعالى إلى حينها. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يصلح أحوالنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصنا إلى انتهاج مسالك الخير وسبل النجاة حتى نحقق إن شاء الله تعالى وبإذنه وبتوفيقه الأخوة الدينية الشرعية المنشودة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وبالإجابة جديد.